نحن نقص عليك نبأهم بالحق

إن الذين

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا

بينهم رجما. آتوني زبر الحديد حتى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ينبئكم بالأخسرين أعمالا الذين أعمالهم فلا